السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله سبحانه وتعالى قلوبكم بكل خير، وسدد الله سعيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبكم أخذ الكرام لحسن الوفادة عليه وإليه، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نقبض عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل باطننا خير من ظاهرنا، ويمن علي وعليكم بالتوفيق للدارين. تكلمنا عن مفهوم التزكية وأهمية التزكية، ثم تكلمنا عن الصبغة الربانية للعبد، عبد مصبوغ صبغة ربانية يتحرك بمراد الرب، يبحث عن مراد مولاه ولا يتبع هواه. وتكلمنا من خصائص الطاعة أشياء، وقلنا قد وصلنا إلى أمر الفورية، وقلنا أن الفورية دي من أجل صفات وخصائص الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لها. الفورية باختصار إن الإنسان يكون عنده سرعة تنفيذ لسمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. من الناس اللي في القرآن، بل من أوائل ما قصه علينا الله سبحانه وتعالى من قصص في كتابه، هي قصة بقرة بني إسرائيل. وهذا النموذج هو الذي يناقض فكرة الفورية. فاحنا عندنا نموذجين، لدينا نموذجين. النموذج الأولاني وهو نموذج سمعنا وعصينا، وفي نموذج آخر سمعنا وأطعنا. سلمنا الله وإياكم من نموذج سمعنا وعصينا. في قصة بني إسرائيل كان ده العالي جدا والنموذج الحاضر قوي معاهم. عارفين ليه؟ لأن اليهود يعظمون أنفسهم ولا يعظمون الله سبحانه وتعالى. دايما الإنسان الذي يريد أن يخالف مولاه يبحث عن بحبوحة للنفس في تنفيذ الأمر، فبيكون مضاد لفكرة الفورية. وهل الفورية، التنفيذ الفوري والسماع الفوري ده يا جماعة ضد العقل ولا مع العقل؟ يعني الناس اللي بتنفذ دي بسرعة دي ضد العقل ولا مع العقل؟ التنفيذ الفوري يا سادة هو غاية التعقل. غاية التعقل من الكمال، من مؤشرات الكمال العقلي للي قدامك الفورية عنده عالية. يعني عاوز تعرف واحد نضج عقله أم لا، شوفه في الفورية أخباره إيه. طب معلش ليه بقى إن شاء الله أنت بتقول عليها إن هي غاية التعقل؟ لأني حينما آمنت بالله، أنا آمنت به بالعقل أم بلا عقل؟ أنا آمنت بالله بالعقل، اللي هو ده مدار التكليف. يا جماعة شوفوا من جمال الإسلام، إن الإسلام لا يحاسبك إذا فقدت هذه الخصلة، إذا فقدت العقل لا يحاسبك. رفع القلم عن ثلاث، خلاص. ليه الجنون رفع عنه؟ لأن عقله مش شغال. فالإسلام من البداية اللي بيقول لك كرم العقل ولا مش كرمه، وبيحس على التفكير ولا لا، الإسلام أصلا من البداية قال لك لو ده مش شغال أنت غير مكلف. فمن البداية أن تعرف ربنا بالعقل، صح؟ عرفت ربنا سبحانه وتعالى بعقلك، فلما عرفت الله سبحانه وتعالى وأمنت به بالعقل، فعندك هو الإله المقتدر الذي يستحق العبادة. طب ولوازم التعقل ده أنك تقول أنا آمنت بالله لأنه مالك الكون، وبالتالي هو يستحق التعظيم، فإذا آمرني بأمر بادرت في تطبيقه. فمن لوازم إيمانك بالله عقلا أن تطيعه فورا، أن تطيعه فورا، لأنه رب يستحق هذا. طيب وتأخير الأمر ده هو مناقض لتمام هذا العقل؟ يعني واحد يقول للمدير بتاعه أنت مدير وتستحق أن تطاع، طب إذا أمره أمر قال أنت لا تستحق الطاعة، وده مثال بشري، يقول له هو أنت المدير أو كل حاجة بس أنا أعترض على كلامك مش عاجبني. فاللي بيؤمن بالله، أنت آمنت أن الله له الحق المطلق، فكيف تؤمن أنه الحق المطلق ثم تقول أريد أن أفكر هل أمره من الحق المطلق أم لا؟ سهلة ولا صعبة ولا أعيد؟ واحد مؤمن بأن ربنا هو الحق، بما إن ربنا هو الحق إذن أمره هو الحق المطلق. للأسف بدون ما حد يسمعنا كده ونقول لكم كده بيننا وبين بعض، إن في ناس كتير عندهم إن ربنا هو الحق لكن أمره مش هو الحق المطلق، بيتعامل مع أمر ربنا مش هو الحق المطلق. عافانا الله وإياكم. متفقين؟ وبتشوفوا الناس دي ولا مش بتشوفوهم؟ هو عنده إن ربنا ربنا وربنا وكل حاجة. طب ربنا يأمرك بأمر أو إن يكون في شرع؟ لا لا لا، خدوها بقى على طول الخط، إن الحق المطلق في كلام الإيه؟ صاحب الحق. يعني أمر الله سبحانه وتعالى يقول إنما، حصريا إنما المؤمنون إخوة، ده حق مطلق ولا مش حق مطلق؟ الآن ده حق مطلق، المعلومة دي حق مطلق ولا غير مطلق؟ طيب لو هي عندك حق مطلق، حد انك تعلق وتقول الناس دي كذا والناس دي كذا، وده انك تصنف الخلق وتتكلم على دول وتتكلم على دول، ولا دول مش من بلدنا ودول مش عارف ايه ودول فكرهم متخلف ودول ناس مجرمين ودول ارهابيين ودول مش عارف ايه ودول كذا ودول كذا ودي كذا، بمجرد سماع وخلاص. انت ايه المحرك عندك انك تقول مين اخويا ومين مش اخويا؟ إنما المؤمنون، هو ده المحرك. والله الناس اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول، اي حد تسألوا سؤال، اي حد تتكلم عليه او حد يكلمك، اول سؤال تسأل هما الناس كفار ولا مسلمين؟ يقول لك مسلمين، قول لهم بما ان هم مسلمين يبقى هم اخوة لي، وخلاف الاخ مع اخيه غير خلاف الاخ مع غيره. فسيبقى مهما أنا أنكرت عليه أنا بتكلم معاه وبنطلق من انطلاق إن إيه؟ خلافي مع أخويا، خلاف الأشقاء. والمفهوم ده سبحان الله مريح جدا لو المسلمين عملوا به. كتير من مشاكلنا هتهدى، لكن تلاقي البعض مع الكفار الأعداء بيتعامل معهم بوداع، ومع اخواته المسلمين لخلافات ما خلاص، ممكن يكون كتير من الخلافات دي هو وهم وليس حقيقة، تلاقيه سبحان الله في حتة تانية خالص، يتعامل معهم تعامل مختلف تماما هو معنى كده اللي انا بقول ان ما يبقاش فيه النصح والانكار على الخطأ، لا يكون موجود، بس في فرق انك منطلق من ان ده عدوك اللدود ولا ده اخ ربنا قال عليه ان ده اخوك. الباب ده مهم قوي قوي قوي. في فرق بين ان ابنك يغلط وانت بتحاول بقدر الامكان تربيه وتهذب خطأه، فانت منطلق من الشفقة ومن روح المسؤولية وان ده ابنك، وفي فرق انك تنطلق ان ده انسان مجرم من المجرمين اللي في الحي اللي عاوز يأذيك. تفرق كتير طريقة التعامل. لو ده تعاملت معاه وانطلقت ان ده ابنك وغلط، فازاي هتحل الغلط وازاي تبعده عنه وتصلحه، وانك تنطلق ان ده مجرم من المجرمين اللي في الحي اللي جاي يؤذي الحي. طيب بعد ما اتكلمنا عن الطاعة هنتكلم عن مفهوم مهم قوي. هذا المفهوم هو ممكن نسميه مبررات الترك او مسوغات الترك. يعني ايه مسوغات الترك؟ ان في واحد سمع امر من اوامر الله ومن اوامر رسول الله، هو عاوز يفلت من الامر ده. طب يفلت ازاي؟ لا الشيطان مش هيسيبه، مع الشيطان ده يا جماعه بيعمل دورات برضو تدريبيه وعنده ورش عمل وعنده شغل، مش هيسيبك كده. يقول لك لا تعالى تعالى انا هحط لك وهقول لك نخش ازاي والدخله تبدا ازاي والكلام ده كله. الراجل شغال حقائب كلها خطوات، الخطوه الاولى وبعدين ينقلك على الحقيبه الثانيه، ينقلك على الماده الثالثه على الماده الرابعه، مش هيسيبك. في منهجيات بيحطها الشيطان عشان تتعامل انت مع النص. من ضمن المنهجيات في منهجيات مع الكل وفي منهجيات معاصرة اليومين دول. خلينا نتكلم مع المنهجيات اللي مع الجميع الأول، اللي هي الأصلية اللي هتلاقيها في كل الأديان تقريبا. أول قضية منها التحريف، والتحريف ده نوعين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. يعني التحريف يعني في آية مش عاجباك ما تشيلها يا عم، في حديث ما تقول الحديث ده مش موجود، إيه رأيك؟ يلا نشتغل الشغلانة دي حلوة. وده انتشر جدا مع الأحبار والرهبان، وكان أصل الفكرة إن هم ليه عملوا التحريف. يعني أنتم مثلا هل في حد منكم جه سأل نفسه هم ليه الكفار اليهود والنصارى ليه حرفوا في الكتب بتاعتهم؟ أحد المرتكزات إن هم ما قدروش، ركزوا بقى، ما قدروش يوفقوا بين أوامر الوحي وشهواتهم. فالأوامر الربانية وشهوات النفوس لا تلتقي، وده الأصل يا جماعة، وده أصل مهم جدا في تزكية الإنسان، إن أوامر الرب وشهوات النفس الأصل أنها لا تلتقي، لأن هدف الأوامر الربانية أصلا هو الارتقاء بالنفس حتى تتحكم في الشهوات. أصل الأوامر إن هي تهذبك وانك تخليك تخالف هواك وتدربك على كده، لان دخول الجنة بالطبع ام التطبع؟ دخول الجنة بالتطبع لا التطبع. يعني ايه الكلام ده؟ التطبع انك تشتغل. يعني انت كده لو ربنا خلقك بتحب اللي بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتنفق وبتبر ومفيش اي حاجة مقابلاك من اي حاجة، فده طبعك كده، ربنا خلقك كده جبلة. لكن لا، هو الحقيقة انك بتخش الجنة بالتطبع، انك بتكتب بتظبط المنبه على الفجر وهتقاوم طبعك انك تنام، لا التطبع انك تقاوم، واخدين بال حضراتكم؟ فالقدر المجاهدة ده انك بتحاول تتطبع على مراد الله، تحاول تلين تظبط العجينة اللي هي نفسك دي تشكلها على مراد الله ولا تجعلها انها تتشكل على هواك. فأصل الأوامر هي مخالفة الهوى ونهى النفس عن الهوى، ده الأصل. الأحبار والرهبان لما لقوا إن في تعارض يعملوا يبقى إيه؟ يتطبعوا على الدين؟ لا، ضبطوا الدين على طبعهم. إزاي بقى؟ بدوا يحرفوا، من ضمن التحريفات بدوا يلعبوا في مفهوم القدوات. يعني يلعبوا على مفهوم القدوات، مع القدوة ده جاي يمثل النص، يعني مثلا أذكر في الكتاب مريم، لأن ما فيش فكرة سهل تطبقها على الأرض بدون نموذج. لا يوجد فكرة تستطيع أن تطبقها على الأرض بلا نموذج، ولذلك هنا جات سر القدوة. أما والدتك أو مثلا نقول للوالدة والوالد خليكوا قدوة، يعني إيه خليكوا قدوة؟ لأنك أنت بتقول كلام، أدي فكرة، الفكرة دي بيسمعها الأولاد، عاوزين ليها نموذج، فإن لم يجدوا النموذج بهتت الفكرة، خلاص الفكرة دي إيه؟ تتبخر. فأنت تيجي تقول له إيه؟ مش عاوزين صوت عالي في البيت وانت معلي صوتك، فهو شايف ان فكرة جميلة بس مش لاقي لها نموذج، فايه اللي يحصل؟ تتبخر الفكرة دي. لذلك حتى الوحي، يعني هو مش كان ممكن ربنا ينزل القرآن مثلا على مكتوب على الكعبة والناس يصحوا كده ودي تبقى من الإعجاز؟ صح، مش كان ممكن؟ مش ممكن كده في حد يتكلم معاهم زي الملائكة كده من السماء ويقول لهم احنا هننزل كتاب على الكعبة كل يوم جمعة تاخدوا الصور اللي عليها وتعملوا بيها؟ مش كان ممكن ولا كان صعب؟ كان ممكن، صح. طيب ليه، لماذا أرسل الله الأنبياء؟ فكرة النموذج، انك تشوف نموذج بشري قدامك بيطبق اهو. لان لو كان أرسل ليك ملك كنت ممكن تقول له ايه؟ اه انت بتقول لي قوم صلي، ما انت مش حاسس باللي جوايا، ما انت اصلا مش عندك فكرة الايه، الشهوات والاكل والشرب، ما هي انت مش زينا. ما انت لو كنت زينا ونمت كنت هتعرف يعني ايه انك تصحى في الوقت ده تصلي، دي ما فيش حد في العالم يقدر يعملها من البشر. ايه يا جماعة اللي انتوا بتعملوه فينا دي؟ وبعدين ايه اتصدق باطلع 2.5%؟ انت بكده انت بتقطع من جلدي، ما انت ما عندكش جلد يتقطع منه، وهكذا. فهنا تيجي فكرة النموذج. ولذلك يا جماعة أبرك شيء وأهم حاجة في الدعوة إلى الله إنك ما تتكلمش أكتر ما توجد نماذج. يعني في أولاد كتير جدا مثلا في مدينتي في الأسكندرية، مش عارف في القاهرة، فين فين فين، عاوزين يثبتوا لك إن الاستقامة مستحيلة في هذه البيئة. مهما تتكلم معاهم مش هتجيب نتيجة. طب الحل إيجاد النموذج. ولذلك دايما النماذج بتحرج هؤلاء، بعضهم بيبدأ يقتدي والبعض يبدأ يقاوم النماذج. ليه؟ لأن النماذج بتفضح الهوى وبتفضح فكرتي إن مستحيل الاستقامة تكون موجودة. وعلى فكرة أحد الأسباب الخفية، ربنا يجعل الجملة دي طيبة على قلوب الكتير، أحد الأسباب الخفية لمقاومة استقامة أولادهم هي النقطة دي، هي بتقاوم بنتها أحيانا في استقامتها أو في نقابها أو الكلام ده، لأنها بتفكرها بحاجة إن الفكرة سهلة التطبيق وهي سهلة، وهي قبل كده والدتها رفضت الفكرة دي وقالت استحالة إن أنا أعملها ومستحيل تتم. فعما بنتي تيجي تعمل كده فبتقوم وحش الإيه؟ وحش أنا كنت موتته قبل كده في قلبي. ابني عما ياخد طريق الاستقامة بيذكرني بشيء مر علي وأنا شاب وأنا رفضته وقلت مستحيل نقدر نمشي في الطريق ده، فيبدأ ده يكون أحد المؤشرات، أحد الدوافع الخفية لمقاومة استقامة الأولاد. بس هو مش هيقول كده وهيظل يجيب لها أسباب تانية، لأن ده سبب عفن جدا إنه يقوله، لأنه سبب الفضيحة قدام. فهو أنا أحيانا النماذج الاستقامة بتفضحني، ودي برضو أحد مقاومة المجتمع لأهل الاستقامة. بيقاومهم قوي. احد الاسباب ايه، او احد الدوافع المقاومه دي واسباب المقاومه، انك بتفضح فكره، انك بتعريه، ان هو يقولك ايه مستحيل، انت عاوز تفهمني انك ممكن تنزل حمام السباحه بحاجه غير اللبس الفلاني، فانت عم تيجي تقول له اه واهي وسهله وعملتها، فهيتجنن، هو مش قادر يستوعب ازاي تبقى ساكن في المنطقه ديت وان اولادك ماسكين المصحف ونازلين من الفيلا رايحين الجامع وفي ايديهم مصحف. ما هو ده مستحيل، ده كان موجود في طرابوره، ده كان موجود في تنزانيا الوسطى، ما عادش موجود دلوقتي. فانت لما تيجي تثبت لي ان ده عادي في المعادي وان الاولاد نازلين بالمصحف عادي ورايحين المسجد ورايحين دار ولا رايحين كذا، يهيج جدا الفكره ديت عنده، فيبدا يقاومها. وصل الفكره؟ طبعا هو ده احد، يعني دي شريحه بتفكر بالطريقه ديت وليس الجميع، يعني انا لا اعمم، بس دي موجوده وفكره مرتكزه موجوده. هو ده كان احد اسباب الاحبار والرهبان ان قومه، فعملوا ايه بقى؟ تبدا انت تفهم ليه حرفوا وجابوا سيره الانبياء في اماكن عفنه جدا. ليه اليهود مثلا جعلوا القدوات في الحضيض؟ يعني نوح بيتكلموا عليه ان هو سكر وشرب الخمر، طيب ليه؟ ولوط زنى بابنتيه، وسليمان سرق ذهب الحوامل، سليمان عليه السلام، كل ده موجود في كتب يتعبد بها ويبكى عند قراءتها. ليه بقى؟ وهذا كلام لم يقوله الله قطعا، عشان عاوزين يوصلوا لك فكرة ان تطبيق الدين غير ممكن. وبالدليل، انت جاي تقول لي الخمرة مش خمرة، بقول لك نوح يا اخي، نوح 950 سنة وفي الدعوة وواحد من أولي العزم، اهو جه قدام الموضوع وضعف. لوط قدام بناته ضعف، وشوفوا جابوها فين؟ مع بناته، سبحان الله. عشان كده عم تيجي تلاقي ان الاسر منفكة وان في شذوذ في كل حاجة، هم متبعين، يعني الناس اللي راشقة في الشذوذ دول، دي ناس ماشية على النص، دي ناس مقتدية، سبحان الله. لكن الفكرة النفسية او احد الدوافع، وده المهم بقى وسبب اللي احنا بنتكلم فيه ومتعلق بكلامنا، ان تطبيق الدين غير ممكن. ايه الدليل؟ ان الانبياء اللي ربنا يا اخي ارسلهم لينا بيعملوا كده، فما بالك بقى بالاتباع. وفي نفس الوقت يلمع صورة اهل الفساد، عشان كده تلاقي عادي جدا، ممكن تلاقي واحد يقول لك اول من تحرر في هذا الكون مين؟ من الله، هو ابليس. واحيانا يلمعوا لك شخصيات زي امثال امرأة العزيز، تقريبا كل الشخصيات المذمومة ممكن ايه، حتى اليهود، سبحان الله. يبقى اول قضية هي قضية التحريف، دي من ضمن الحاجات اللي مسوغات الطرق، اللعب في النصوص. من القضايا فكرة الكتمان، وهي قريبة من التحريف برضو، ان يطلع النصوص اللي تتوافق مع الهوى، ويخفي النصوص اللي ايه اللي تخالف الهوى. زي ودي موجودة بقى، موجودة، ولذلك فكرة تبعيض القرآن وجعله عضين، دي فكرة يهودية، تؤمن ببعض وتكفر ببعض. تلاقي البعض كده ايه، الزوج يقول لها هي طيب انت مش جالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة كذا كذا كذا كذا فباتت وباتت تلعنه الملائكة، فانت ما شاء الله حافظ الحديث ده، طب وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وآية كذا وآية كذا وآية كذا، وإن وخيركم خيركم لأهلي، وإن النبي كان يفعل كذا وكذا وكذا، ينساه، ناسي كل حاجة، هو فاكر الحديث ده بس، وبيستعمله كسيف. من المسوغات الترك أيضا، ومن خطوات ومن طرق الشيطان، الوسيلة التالتة من وسائله الاختزال، إن يختزل العلاقة مع الله في بعض المفاهيم، بعض العبادات، بعض المشاعر. يعني مثلا تلاقي النصارى يقولوا لك اللي يقول المسيح ابن الله دخل الجنة، بس حتى ولو فعل الأفاعيل كلها مغفورة، ده اختزال خطير، اختزال مرعب. وده موجود عندنا كتير، ان يقول لك ايه، شوف سبحان الله، طول ما انت بتزرع شجرة وبتزرع مش عارف ايه وبتتصدق في حاجة، انت من حتى لو ما صليتش، طالما بتحسب لغيرك حتى لو ما صليتش. ففي ناس بيختزلوا الدين هكذا. احنا كأمة الاسلام مش هننفع نعمل في التحريف، مش هنعرف نلعب في النص، يعني مش هنيجي نص كده ونألف، لان هنتفضح. اي واحد هيعمل العملة دي بيتفضح. ده بيعمل ايه؟ قال لك مش هحرف في اللفظ، انا هحرف في فهم اللفظ، اللي هو تحريف المعنى بقى. ماشي، فيجي مثلا الرجال قوامون على النساء، ده نص الهي ليثبت ان القوامة في البيت للرجال، يعني الرجل يكون قيما على بيته، محافظ عليه، مهتم بحقوقه وحاجاته وحقوق هذا الأهل. لكن إن في ناس عندها إن الميثاق الإنساني أقدس من الميثاق القرآني، فهو شايف إن ميثاق الإنساني ومواثيق الإنسان لا تتوافق مع هذه الآية. فنعمل إيه بقى؟ هنعمل إيه؟ قال لك بس عاوزين تفسير يتوافق مع المبادئ الإنسانية الكبرى، وسمي بقى أي حاجة كده، الإنسانية والسامية أي حاجة. طب هتعمل إيه في النص؟ طب ما تيجي نلعب كده في المعاجم اللغة العربية، يمكن الشيطان يفتح لنا حاجة في المعجم. ما هيبقى طبعا الشيطان هو اللي فتح المعجم وبيقول له تعالى، ده في مجلس عالي قوي هنا في صالة الخبث والخبائث، ويبدأ يبحث في المعاجم عن أي شيء يغير معنى الجملة، معنى الآية. يقول لك سبحان الله، أنا أول مرة أخد بالي يا أخي إن الرجل تأتي بمعنى الذي يمشي على رجليه، رغم إن دي رجل وليس رجل، لكن ما فيش مشكلة، حروف شبه بعضها عدي. ويحاول يجيب ويلوي يقول لك بس يبقى الآية بتقول ايه؟ الذي يسعى للقوامة على غيره. غير ايه؟ ده دي النساء. قال لك دي مش النساء اللي هي النساء يا شيخ، امال دي النساء اللي هي ايه؟ قال لك انما النسيء زيادة، النساء هنا التأخير، فاللي بيتحرك غير اللي مأخر نفسه ما بيتحركش، فيبقى دليل القوامة. يعني لو زوجتك نزلت واشتغلت وانت قاعد او اشتغلت اعلى منك، لو هي طبيبة اسنان وعندها عيادتين وانت عندك عيادة يا وحش، يبقى من القوام. قول انت بقى وتدبر نص القرآن. لو سمحت هنا في اربع حركات ندهم، النساء عشان تفهم قوي الآية، وهكذا. انتوا فاكرين الشيطان هيسيبك؟ لا طبعا. طب وآية الضرب؟ أنا وعصت زوجتي وكلمتها وهجرتها ومفيش خالص، والشرع بيقول الضرب. الضرب طبعا، ده القرآن يجي يقول الضرب، بدل ما يبدأ يفكر ويشوف الضرب اللي أمر به الشرع اللي هو إيه، هيلاقيه يقترب من ضرب الأم اللي بنتها اللي عندها سنتين تلاتة وبترمي الكوباية على الأرض، إن هي تخبط إيديها كده تقول لها كخ كخ، تمسك زي سواك وتخبطها. هو ده الضرب اللي موجود وده اللي مأزون بيه، لكن عشان هي شايفة ضرب تاني في المجتمع، وشايفة شد شعور وسلوك وكهرباء وكل بقى ما شجاكي وفلاكي وجمعا كل لك، فقبل ما تبدأ تروح تفهم الآية عملت ايه؟ قالت لا لا، استنى استنى استنى، الضرب ده بقى انتوا مش فاهمينه، تعالى بقى للشيخ. هتعمل ايه يا شيخة؟ قالت لك لا، ده انا عندي مجالس الفجر وبعرف اشرح الكلام ده. طب احكي لنا، زادك الله من ايه؟ من فضله. تقول لك الضرب ده مش معناه الضرب اللي هو يعني، لا، الضرب ده معناه واحد اتنين تلاتة، مش عاوز بس اخش في تأويلات عشان ما يطلع ليش حد نسوي ويدخلنا في حوارات كده ايه على الفجر يعني. فتسحبك سحبة كده تقول لك لا مش ده الضرب، الضرب ده معناه تاني حاجة خالص خالص، انتوا بس منكم لله يا شيوخ، انتوا بس اللي ربنا يهديكم دماغكم لسه ايه مش متحررة زي ايه طنط إسراء اللي بتدي الدرس ايه في الصحر ده، ربنا يهديك انت وطنطك. الخلاصة إن الشيطان مدرك قوي وعارف قوي إن الإنسان هواه في مخالفة مولاه، فدايما يدخل للإنسان من هذا الباب يحاول يجيب لك حد. الخلاصة إن ثقافة العصر عند هؤلاء مقدسة أشد قداسة من النص، فدايما ينظرون للنصوص بعيون زرقاء، وسلطة الثقافة الغالبة بقى، فلازم يشوف هل الغرب راضي ولا مش راضي. فجماعة لازم تكون كده دايما تحدث نفسك التحديث ده: أنا مؤمن بالله، وكل ما سيأتي من عند الله فأنا سأنفذه وأنا في تمام الانصياع. يعني أنا مر في أخ كان بيتكلم كده مرة فتوى، فقال إن الزوجة تخرج بإذن زوجه. ففي أخت بتقول له: يعني هو الموضوع ده لو كان العكس يا شيخ كنت أنتوا هتوافقوا؟ يعني لو كان النص الشرعي إنك تستأذن زوجتك. فرد عفوي جدا سبحان الله، عرفت إن هو ده الرد العبد. قال لها إيه؟ قال لها: أنا والله لو ربنا أمرني إن أنا ما ينفعش أخرج من بيتي إلا عما قبل قدم زوجتي وأسألها، فإن أذنت لي أذنت، لو ده أمر ربنا لأفعله. هي الفكرة هنا يا جماعة، الفكرة إنك لازم تفرقي بين كلام الشيخ وكلام الرب. المشايخ يا جماعة الكلام الذين ينشئوه اللي هم يطلعوه جديد، براحتك عاوز ترد رده، لكن الكلام اللي هو مجرد موصلاتي ده ما ينفعش ترده، لانه مش كلام الشيخ، ده الوحي. فالنهاردة عما تيجي تفتح المصحف وتشوف المصحف، انت تسأل نفسك كده: انت عما تفتحي المصحف وبتدوري على الحكم ده بينك وبين نفسك؟ يعني في اخت مرة بعتالي سؤال، وما تتكلم كده حاجات مش فاكر قوي كان مضمون سؤالي، بس خلاصته كان في سطر كده كان بارز قوي معايا، اللي هو ايه: وانا ظروفي كذا وكذا وكذا، وبالله عليك ما تقول لي حرام، وبالله عليك ما تقول لي حرام. فهنا مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي بتبحث عن حكم ربنا. لا طبعا، هي ما بتدورش على حكم ربنا، هي بتدور على سلم طوارئ. وفي بقى مشايخ موت عندهم الجي بي اس بتاعهم اصلا ظبط على الطوارئ على طول. فهي تقول لك ايه في كل الاحوال. انا فاكر في يوم من الايام لما ربنا رزقني اللحية، ايه ده، هو انت ملتحي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، نسأل الله ان يكون حسيبنا ووكيلنا. فالمهم يعني، فلما جيت خدت القرار ده وكان في اخر هندسة، ففي واحد استلمني من اقرب الناس ليا من الشباب أنتيمي في الجامعة، وبدأ يتكلم معايا كتير. وأنا في الوقت ده كنت واخد قرار أني سأكون صامتا بقدر الإمكان في هذا الوقت، لأن أنا بشحن لسه، فأنا عاوز أشحن عشان أعرف بعد كده أتكلم. فقلت لي في يوم من الأيام من كثرة الضغط عليا، بقول لك أنا هديك حاجة تسمعها، اسمعها وبعد يومين اتناقش معك فيها. فمسك كان بقى شريط الكاسيت ساعتها، مسك شريط الكاسيت كده وشاف العنوان، فراح مبتسم كده قال لي: لا. فقلت له: ليه؟ شوفوا الجمله اللي جايه دي. قال لي: انا خايف اقتنع، وخايف يكون الكلام بتاعه هو اللي هيبقى الصح. فانت هنا بقى الفكره بقى، والحمد لله بعد كده ايه تسنن وبقى حاجه محترمه جدا. يعني الفكره فين؟ الفكره ان انت واخد قرار مسبق مع كلام الرب جل وعلا. اخ واخت متجوزين بينهم مشاكل، فهي بتقوله: طيب سهل جدا، حكم من اهلي وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا، تعالى نحتكم لحد او نسال حد من اهل الشرع. فهو يقول ماشي، فهو رايح تيجي تقول له تختار حد من المشايخ كده، بيدور على شيخ بياخد بقول ما هو مؤمن به. لا نروح لفلان او نروح لعلان. حبيب قلبي هو انت ليه بتعمل كده؟ يقول لك اصل هو مستحيل حد يفتي في المساله ديت. اول حاجه خلي بالك يعني كون ان انا اتنازل واروح معاكم للشيخ دي حاجه كبيره قوي. ليه؟ لان يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي، بس العبد الفقير اللي بيكلمك ده هو الخضر في هذا الحي. انا الخضر الذي ياتي الي موسى الكليم، لكن علني انا مستور بستر الله، ما بحبش اتكلم عن نفسي والحمد لله. فانا كون ان انا اتواضع وتتنازل بعض جلالتي وهيبتي ان احنا نسال حد، ويا سلام لو اصغر مني سنا كده هدخل الجنه من باب الفردوس، من باب الايمن على الفردوس عدل. انا تقريبا اصلا ممكن ما امرش بالمرحله البرزخيه، انا ممكن اموت النهارده بالليل اكون في الفردوس وما تلاقوش جسدي، بس انا هتنازل معاك من باب يعني عشان تثبت اثبت لك بس اللي انا فعلا اريده الايه، ان البيت يمشي. نسال حد من المشايخ، بس الشيخ ده، ونشوف بيفهم ولا ما بيفهمش في الدين، ووعيه قد ايه. ده انت من الاول اصلا الدنيا خلصانه معاك، هل انت تريد الله سبحانه وتعالى؟ هنا بقى المحك، هنا المحك. فننتبه يا جماعه ان ناس كتير عنده قضيه الكتمان دي، بنجدها عند ناس كتير. يعني مثلا انسان عابد دايما تلاقيه يذكر الايات اللي فيها الذكر والكلام ده، مع ان القران ذكر ايات الذكر والدعوه. تيجي تكلمه في ايات الدعوه، لا هو كاتمها، الشرط كاتمها بلسانه، بس كاتمها في الاظهار. كتير من المسلمين يريد الايات والنصوص التي يسكن لها فقط. هذا انسان غير مصبوغ بصبغه العبوديه، هذا انسان يختزل. فقضيه الاختزال دي كتير منا بيطبقها، تجد راقصه ترقص قدام الناس وتقولي انا من فضل الله ما بطلعش على خشبة المسرح الا من بعد صلي ركعتين ان ربنا يوفقني، وانا علاقتي مع ربنا جميله جدا لان انا بحبه وهو بيحبني. وانا اقسم لكم بالله انا هموت موته كلكم تتحدثوا عنها، يا اللي بتقولوا عليا اللي انا مش كويسه. ده نوع من انواع، بعيد عن يعني كمان الكلام ده، نوع من انواع الاختزال. هي اختزلت العلاقه في محبه متوهمه. على فكره الناس دي ممكن تكون بينها وبين نفسها حاسه بالصدق. طب هو المشكله النفسيه فين عندها، او الدافع الخفي فين السلوكي؟ هي اختزلت العلاقه في المحبه، ودي محبه متوهمه. عشان كده مهم قوي تتكلم عن محبه في ايه الابتلاء، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهي سمحت لنفسها بسبب الاختزال ده انها تقوم بالفظائع وتمارسها تحت غطاء ربنا بيحبني. زي ان اليومين دول في مطلع كده موجود ومنتشر في بيئات معينه، مش هنقولها اسمها ايه بس انتوا عارفينها هي فين. فتيات كتير وشباب والكلام ده اختزلوا الدين فين؟ انك تحب ربنا وتترنم بقصائد الحلاج وابن الفارض والناس الصوفيه دي، تاخد القصائد دي قدامك تحب وتذكر بعد كده بقى ايه عادي، افعل ما شئت والتقي بمن شئت من النساء وقبل واحضن. المهم مدح النبي، المهم مدح ربنا. طبعا نحن لا نرفض فكرة الحب، لكن نرفض ونقاوم فكرة اختزال الدين في هذا الأمر. خلاصة الخلاويص قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. مش بمزاجك، مش بأمنيتك. في ديننا وجدت مبادئ، المبادئ دي لابد انك ما ينفعش تعديها. طبعا طلع لنا برضو من ضمن الحاجات مبدأ التاريخية أو الأرخنة اللي بيسموه، يعني يقولك ان نصوص الدين دي وجدت في زمان ومكان معين يا شيخ. فالنص القرآن ده زمكاني، يعني ليه زمن ومكان معين، فبلاش تخرجه من طبيعته وتجعله لجميع البشرية، لأن الله أعطاك أمموذجا هو صالح للعصر النبوي فقط. فاهمين؟ يعني يجي يجيب لك النص يقول لك النص ده شيخ ده أصل كان ليه تاريخ، لكن دلوقتي انت تبص على النص ده بعقلك، بقى بعقلك فكر بأنموذج مكافئ ليك في عصرك، ده نوع من اختراع دين جديد. فيجيب لك آية مثلا قطع يد السارق، يقول لك أصله كان زمان كانش في سجن وزمان، وديس ليها سبب نزول، وبالتالي ان هو كان حصل ان واحد ايده اتقطع. التعدد الزوجات، التعدد الزوجات ديت انت مش فاهماه يا رانيا. بص يا رانيا، كانوا زمان كان الرجاله بقى، انت عارفه بقى نظام الغابات وبدايه الاسلام كان في حروب شديده قوي مع المسلمين، في عيني كان في رجاله كتير بيموتوا، فنساء كتير بقى يا عيني، مين هيصرف عليهم مين هيتولاهم؟ فربنا من شره الحكيم ربنا رحمه، فأنزل بقى الآية دي عشان الغلابة ويجبر قلوب البنات اللي مش لاقيين حد دول. لكن بقى بعد الخلافة والأمور بقت جميلة، اللي حصل بقى الحمد لله بقى ما عادش فيه موضوع التعدد ده. فالتعدد ده إمتى؟ ما يبقى فيه حروب شديدة قوي، وده كانت أيام زمان خلاص، لكن دلوقتي إحنا في العصر الجميل ما فيهوش أي حاجة. اللي زي دول ما ينفعش تيجي تقول لها لا الكلام ده غلط، لا لازم تقول، لازم تصدهم بالآتي. بتقول لهم يعني في حرب 73 مثلا او 67 في مصر كان التعدد ممكن يكون، ناخد النص ده، الناس في سوريا والناس اللي بيقابلوا اي ناس عندهم اضطرابات وحروب، العراق فيها اضطرابات، الشيشان وافغانستان وسوريا وفلسطين والكلام ده كله يعملوا، شوف برضه هيقول لي التعدد، بقول له كان زمان يقول لي دلوقتي. فسبحان الله والشيطان يعظ. عشان كده هو يقول لك ايه، بص على القرآن بعقلك واستخرج انت مراد الله في العصر ده. طبعا هي دي نبعة من مشكلة ضخمة جدا، عارفين ايه هي؟ هقولها ونختم بيها إن شاء الله. هو مش قادر يستوعب أن القرآن صالح لكل زمان ومكان ويصلح كل زمان ومكان. عارفين ليه؟ نركز إن السطر اللي جاي ده الدقيقة دي مهمة وعميقة، وأعتقد إن هي ممكن تكون أدق دقيقة في اللقاء. القرآن صالح لكل زمان ويصلح كل زمان ومكان. ليه؟ لأنه علم الله. لأنه علم الله. هم بقى عاوزين يحصروا قدرة الله وعلم الله في إصلاح الناس على فترة 20-30 سنة بتاعة النبي والخلافة. ونحن نقول لهم الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وقدرته على إنزال نص يستطيع إصلاح البشرية لمدة 2000-3000 سنة كقدرته على إنزال نص يستطيع إصلاح البشرية لعشرين سنة. فلا فرق عند الله في الزمن، الفرق ده عندك أنت بس يا مخلوق، الفرق ده متوهم عندك أنت، لأن أصل القرآن عندك بشري وليس رباني. فاهمين؟ واضحة ولا فيها لخبطة؟ هو بيتعامل مع النص ده كأن مثلا ده نص رئيس جمهورية من 100 سنة، فيقولك أصل النص ده على قد زمنه، لأن ده علمه محدود وقدرته محدودة فقال على قد زمنه. فأنت تعاملت مع نص الوحي زي نص البشر، أنت تعاملت أن ده كأنه نص واحد مؤثر نابليون مثلا قاله فأيامه بقى. فاهمين؟ فالزمن ده عندك أنت، إن العلم ده محدود ده عندك أنت، لأن البشر علمه محدود، علم البشر علمه محدود وقدرة البشر قدرته محدودة، فعلم البشر دي وقت ليه زمن معين، فأنت بتتعامل معاه كأنه كلمة للشافعي، كانت على قد الزمن بتاعه والكلام كله. لكن يا مسكين، عشان بس يعني أحاول أوضح يعني ولله المثل الأعلى، يعني أنت النهاردة العشرين سنة بالنسبة لك أو المئة سنة حاجة كبيرة أوي، الزمن الممتد كله من أول خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله عندما تكلم بكلام هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الكلام يصلح هذا الزمن كله، ولما خاطبهم خاطب هذه البشرية بهذا الكلام، البشرية دي كلها بقى بالزمن ده كله خلاص. الكلام ده مهم قوي، طبعا خاطبهم بكل نبي يعني إلى أن أتى محمد فخاطبه بهذا الكتاب. ويعلم الله سبحانه، فأنت بتبقى شايف ايه؟ ياه 14 قرن، لا يا اخي الدنيا اتغيرت. أيوة الدنيا اتغيرت بالنسبة لمحمد وبالنسبة للصحابة وبالنسبة لأي حد، لكن لم تتغير لو أنت استوعبت الذي تكلم هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويبصرنا وإياكم، ويفتح علي وعليكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيراً.